قال نعم. قال فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب. قال فأخبرني قال فأخبرني به. قال لا والله لا أخبرك، ولو أخبرتك لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت. قال أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل، وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان، هل فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ هل فيكم من يقرأ سورة آل عمران؟ قال فإذا قال الرجل نعم دنتا منه بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل. قال أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي عمران أنه سمع أم الدرداء رضي الله عنها تقول إن رجلا ممن قرأ القرآن غار على جار له فقتله وإنه أقيد به فقتل، فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت آل عمران حتى بقيت البقرة وآل عمران الجمعة، ثم إن آل عمران انسلت منه وقامت البقرة جمعة، فقيل لها ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال فخرجت كأنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيد أراه يعني أنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه، فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن. وقال أيضا حدثنا أبو مسهر الغساني عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم برئ من النفاق حتى يمسي، ومن قرأهما من ليلة برئ من النفاق حتى يصبح. قال فكان يقرأهما كل يوم وليلة سوى جزئه. قال أيضا وحدثنا يزيد عن وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب من القانتين. فيه انقطاع، ولكن ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة. على الكلام يعني هذا يعني يبين لنا أي خسران نحن فيه وهي تفريط وهي تضيع، نسأل الله جل وتعالى أن يجبر كسرنا. المسألة الأولى، بعض الناس يقرأ البقرة هكذا كل يوم، يقرأ البقرة تقريبا يعني جزئين وشيئا، ويقرأ كل يوم البقرة في ورده وحزبه ويهجر سائر القرآن، يعني تعويلا أو ركونا على هذه الآثار في فضلها. ولا شك أن هذا خطأ. من شاء نقرأ البقرة أو آل عمران يعني رجاء البركة، يكون هذا سوى ماذا؟ سوى حزبه، سوى جزء، بحيث لا يعد هجر للقرآن. لكن كل يوم يقرأ البقرة يعني جزئين وشيئا ثم يهجر القرآن، لا يختمه في السنة في الحول مرة، فقط ينظر مصلحة نفسه في قضية أن تدفع السحر وشفاء من المرض ورجاء البركة وما شابه ذلك، ثم لا يعتني بسائر القرآن. نقول وهذا خطأ. من شاء أن يقرأ البركة، لا شك البقرة لا شك أنها بركة، لكن بركتها غير مشروطة بأن تقرأ كل يوم أو بعد ثلاثة أيام أو بعد أربعة أيام. هو لو قرأ في يعني في اليوم جزئين ختم في خمسة عشر يوما، ولو قرأ يعني كل يوم ثلاثة أجزاء ختم في، وبالتالي يعني سيكون متصل القراءة لسورة البقرة. أما أن يهجر سائر القرآن ويعول على سورة البقرة، هذا قلنا مما يخطئ في كثير من الناس. حديث تاج الوقار، فقط التنبيه عليه أن كثير من الناس يحرصون على أن يلبسهم من أبناؤهم تاج الوقار، ولا يحرصون على أن يلبسوا آباءهم تاج الوقار، يعني ما يعتني بنفسه في حفظ القرآن، وإنما يعتني بتحفيظ ولده على اعتبار أن القطار فات. والحقيقة يعني ما يعني لا يفوت القطار، قطار القرآن لا يفوت أحد. تفضل.

وهذه فائدة. بعض الناس ينكر يعني إذا سمع ذكرنا غير مناسبة ينكر، إذا سمع الإنسان يقول مثلا أي سورة تبت يدا أو سورة إذا جاء أو ما شابه ذلك أو سورة الحمد لله رب العالمين، ينكر ويبالغ في الإنكار، ولا ينبغي هذا الإنكار. تقول سورة النصر أو سورة الإخلاص، وتقول سورة قل هو الله أحد، سورة هل أتى على الإنسان، كما تقول سورة الدهر، لا إشكال في ذلك، وردت السنة بهذا وردت بهذا. نعم. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال ألف لام ميم وحاميم وألف لام وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن، وكذا قال غيره عن مجاهد. وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن، وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم. ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد أنه اسم من أسماء السور، فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن، فإنه يبعد أن يكون ألف لام ميم صاد اسما للقرآن كله، لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت ألف لام ميم صاد إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن، والله أعلم. وقيل هي إذن من فسرها هذا التفسير الأول قال هي من أسماء السور، من أسماء السور. نعم. وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى، فقال الشعبي فواتح السور من أسماء الله تعالى، وكذلك قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير. وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم، هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة. إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير هذا من التابعين، صحت روايته عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، ولم تصح روايته عن أحد غير سيدنا أنس. و سمي السدي الكبير لأنه كان يجلس على مسجد الكوفة على سدة له يبيع ويترزق، فسمي السدي الكبير تفريقا له عن السدي الصغير. ويعني الآن أكثر الروايات التي ستمر علينا هي من روايته عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وله تفسير السدي. لكن هذا التفسير كما يقول العلماء من جهة الرواية يعني ليس بالمتين من جهة الرواية، وإنما من جهة الإشقاقات، من جهة الدلالات اللغوية، الدلالة العربية والإشتقاقات العربية، نعم يأخذونها ويعتبرونها ويعولون في نقلها، لكن من جهة الأسانيد غير متين. نعم. وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو النعمان حدثنا شعبة عن اسماعيل السدي عن مرة الهمداني قال قال عبد الله فذكر نحوه وحكي مثله عن علي وابن عباس. تخالطت عليه الاسانيد، خلط اسانيد سيدنا عبد الله بن عباس في سيدنا عبد الله بن مسعود في غيرها، فكان يروي هكذا، وبالتالي ما اعتبرها اهل العلم. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال ألف لام ميم قسم. ورويا أيضا من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس ألف لام ميم قال أنا الله أعلم، يعني الله يقول أنا، يعني الله يتحدث عن نفسه، هذا دلالة على أنه اسم من أسمائه. نعم. وهكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمذاني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم قال أما ألف لام ميم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ألف لام ميم قال هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة الأقوام وآجالهم،

وقال الآخر ما للظليم عال كيف لا يا ينقد عنه جلده إذا يا. قال ابن جرير كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من يفعل. وقال الآخر بالخير خيرات وإن شرا ف ولا أريد الشر إلا أنت. يقول وإن شرا فشر ولا أريد الشر إلا أن تشاء. فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتها، ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم. قال القرطبي وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة الحديث. قال شقيق هو أن يقول فاقتل اق. وقال خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسين ميم وألف لام را وغير ذلك هجاء موضوع. وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا كما يقول القائل ابن إذن أولا أسماء الله توقيفية ولا يمكن أن يصار إلى أنها من أسماء الله جل وتعالى ما لم يرد في ذلك خبر محكم للشارع. وطبعا هذا مسألة تنبني عليها لأن أحيانا تجد في بعض أدعية الناس، واليوم كان يعرض علي بعض الناس يعني عنده أدعية وكذا وفيها يا يا يا ألف لام ميم يا كافها يا عين صاد يا كذا، فيدعو الله عز وجل على أنه الله على أنها من أسماء الله جل وتعالى. وهذه ثمرت هذه المسألة من يرى أنها من أسماء الله جل وتعالى جاز أن ينادي بها الله جل وتعالى ويتوجه إليه بها، سواء على قلنا أنها اسم من أسماء هكذا غير معلومة الله، وإما أن يقول على أنها على أن حروفها تدل على أسماء الله، على أن حروفها تدل على أسماء الله على أي معنى جاز أن يجعلها في خطابه وفي دعائه. قلنا والصحيح أن هذا المرد به نص محكم. نعم. وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا كما يقول القائل ابني يكتب في ألف باء تاء ثاء أي في حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغني بذكر بعضها عن مجموعها. حكاه ابن جرير. قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا وهي ألف ولام وميم وصاد وراء وكاف وياء وعين وطاء وسين وحاء وقاف ونون يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر وهي نصف الحروف عد. طبعا يعني جمعوها في هذه وهذه لا إشكال فيها، ما في يعني نص حكيم قاطع له سر أو نص حكيم له سر قاطع، يعني أيضا معناها لطيف من جهة معنى لطيف، نص حكيم قاطع له سر أو نص حكيم له سر قاطع، فلكن لا ترتب عليها شيء، هذا فقط من اللطائف. نعم. حتى تحفظ. وهي نصف الحروف عددا والمذكور منها أشرف من المتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري وهذه الحروف 14 مشتملة على أنصاف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة، وقد سردها مفصلة ثم قال فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة 30 بالمذكورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. في الإمام القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد له مقالة جميلة جدا فيما يتعلق بالحروف المقطعة، رجع لها نفيسة. نعم. فيها مناسبة يعني ألف لام ميم ومناسبتها لسورة البقرة مثلا، لماذا اختصت البقرة بألف لام ميم، لماذا اختصت البقرة بذلك سورة البقرة بذلك، ولماذا مثلا سورة آل عمران اختصت بذلك، ولماذا سورة قاف مثلا اختصت بحرف قاف. تجد يعني حرف القاف هذا في السورة في معاني السورة، وهكذا يعني بحث فيها مبحث لطيفا. نعم. بدائع الفوائد موجودة هنا حفظك الله، بدائع الفوائد الإمام ابن القيم. هذه يسجل فيها خواطر العلمية مثل الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى صيد الخاطر فوائد ثم بدايع الفوائد. هو كتاب الفوائد ثم منه البدايع بعد ذلك. نعم كتاب الفوائد لما ابن القيم ومنه البدايع بعد ذلك. بدايع الفوائد يأخذ منها ما هو أدق. ومنها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهالة إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا. فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام. هذا الكلام جميل، يكتب بماء الذهب. هذا الكلام، هذا قاعدة، هذه قاعدة في التعامل، في التعامل مع القرآن. نعم مع القرآن بوجه خاص ومع النصوص الشرعية بشكل عام. نعم. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت مراد هذه الحروف في أوائل مراد أو إيراد. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي، مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. فقال بعضهم إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور. وها هنا نقول يعني الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، لماذا ما أثر عن الصحابة أو علم من الصحابة سألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين لنا معاني هذه الحروف؟ أولا أخوتي الكرام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعتني بتفسير القرآن تفسيرا لفظيا، إلا ما يعني إلا الشيء القليل الذي يأتي وفق الحاجة، أو سأل عنه سائل، أو رأى حاجة الناس إليه. وإلا القرآن ما فيه تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل تفسير كل القرآن معاني القرآن، وإنما الأصل فيه الاجتهاد. وإنما كانت عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالتفسير القولي، وإنما بالتفسير العملي. كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعني يتمثل القرآن في عمله، ويربي أصحابه عليه، يبين لهم من معانيه القولية بالقول ما يحتاجون إليه. الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أيضا ما أثر عنهم شيء في مثل هذه الحروف فواتح السور. لماذا لم يثر عنهم فيها شيء؟ يعني لهذا ذهبنا العلم أنها مما استأثر الله بعلمه، ولا يجوز لنا كما لم يسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك لا يجوز لنا أن نسأل عنها نحن. لكن من أهل العلم من قالوا ماذا؟ من قالوا إنما لم يسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما ليس لخفائها، وإنما لظهور معناها. معناها كان ظاهرا عندهم وظاهرا لهم، يعني ليس به خفاء عليهم، وبالتالي محتاجوا أن يسألوا عنها، وهو المعنى الذي سيذكره الشيخ بعد قليل إن شاء الله تعالى. نعم. فقال بعضهم إنما ذكرت لنعرف بها وإلى السور. حكاه ابن جرير وهذا ضعيف، لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة. إذن كان المبحث الأول يا شيخ أبو عمر، كان المبحث الأول عن معاني هذه الأحرف في نفسها، هل هي من أسماء الله، هل هي نعم، والآن يبحث ما هي الحكمة من إرادها، هل هي لأجل الفصل بين السور؟ قال لا، يعني حكى هذا القول أنه قول لبعضهم قالوا ضعفه. طيب يعطينا حكمة أخرى. وقال آخرون بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه. حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها، بل غالبها ليس كذلك. ولو كان كذلك أيضا لم بغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتي تليها عن البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. وقال آخرون بل إنما ذكروا

الخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله 71 وإحدى وثلاثون ومئة وإحدى وثلاثون ومئتان وإحدى وسبعون ومئتان فذلك 704 سنين. فقالوا لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذا الحديث مداره على محمد بن سائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بمن فرد به. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الـ14 التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم والله أعلم. ولا ينبغي الجزم بهذا ولهذا يعني من جهة الرواية غير صحيحة ومن جهة المعنى المسلك قال أيضا مسلك غير صحيح لأن حتى يهود نفس يهود اشتبه عليهم هذا الأمر وهذا مسلك لا لهم ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال به أو ارتضاه من تفسيرهم لذلك. كل حرف يعني عندهم رقم. أي كل حرف لهم رقم. واليوم طبعا تذكر هذه المسألة لأن أيضا وجد من المعاصرين من أراد أن يأخذ من فواتح هذه السورة أيضا أرقاما ومددا ويطبقها أيضا وهذا مسلك غير صحيح والقرآن لم يأتي لبيان هذا وإنما جاء للهداية. نسأل الله جل وعلا أن أرزقنا وإياكم هداية القرآن. الله أعلم وأحكم. صلى الله على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. الحمد لله رب العالمين.